اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لوجهك خالصا اسما ولا تدع لاحد غيرك فيه شيئا. اللهم اجعلنا ممن تدارس علوم كتابك في بيت من بيوتك وغشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه وكفهم الملائكه وتكفهم فيمن عندك يا ارحم الراحمين. الا وان هذا هو المجلس الثالث في شرح الكتاب التاسع من هذا البرنامج الا وهو كتاب القواعد الاربع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله علينا وعليه. وقد وصلنا بعد عقدنا فيما مضى من اول الكتاب الى ما وصلنا الى القاعده الثالثه. فقال رحمه الله تعالى: والقاعده الثالثه طبعا تذكير مقدمات ثلاث، ثم قاعده هي ان توحيد الربوبيه لا يكفي وحده، ليس هو التوحيد المطلوب وحده حتى ينضم اليه توحيد الالهيه. وايضا القاعده الثانيه ما هي؟ ان شرك الوساطه كشرك استقلال الانسان، الرد على الشبهتين اللذين فقدنا ذكرهما. ثم القاعده الثالثه يقول فيها رحمه الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على اناس متفرقين في عبادته، منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذه القاعدة يمكن أن نعمم لها بأنه لا فرق بين معبود ومعبود من دون الله، لا فرق بين معبود ومعبود من دون الله. وبعبارة أخرى أن الشرك هو عبادة غير الله، الشرك بالإلهية هو عبادة غير الله بقطع النظر عن ذلك الغير، قطع النظر، لا يؤمن من هو ذلك الغير، هل هو نبي أو مرسل أو ملك أو جني أو إنسي أو صالح أو طالح أو ذكر أو أنثى أو جماد أو حيوان، حيوان يعني حي فيدخل فيه الإنسان، حيوان يعني حي، الزوجة قالت حيوان ما تزعل يعني، حيوان معناها في حياة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان أي حياة كاملة، فبالتالي لا فرق بين هذا وهذا. طيب هذا الأصل ينقض شبهة، ما هي الشبهة التي ينقضها؟ طيب بعبارة أشمل وأخصر أن الشرك عبادة الأصنام، الشرك عبادة الأصنام هذه شبهة واعتقاد خاطئ عند كثير من الناس، إذا سمع كلمة شرك لا يتبادر إلى ذهنه إلا إيش؟ إلا عبادة الأصنام، هذا باطل، هذا معنى باطل، فالشرك هو عبادة غير الله أيا كان ذلك الغير، أيا كان ذلك الغير. ولهذا الله عز وجل كفر الذين عبدوا المسيح وعبدوا الأنبياء كما سيأتي وعبدوا الملائكة، وأنكر على من عبد الشمس والقمر وعبد الشجر والحجر، كله واحد، ليس كله واحد بمعنى أن هذه العبادات مستوية. يقول لك بقيت النبي زي الصنم، نحن لا نتكلم عن أنه هل هو مثل الصنم أو لا، لكن عبادته وعبادة الصنم كلاهما كفر آخر، لأن الله عز وجل نهاك أن تدعو من دون الله أي شيء كان، لذلك اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا هذه نكرة في سياق النهي، فتعم كل مدعوين من دون الله عز وجل. بل بعض النصوص مثلا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، والأصل أن كلمة أحد هذه تقال في العاقل أو في غيره، في العاقل. وكذلك مثلا يقول والذين تدعون من دون الله والمدينة، كذلك المدينة الأصل فيها نفس تعنى العاقل، وإن كان بعض العلماء يقولون نزل الأصنام منزلة العقلاء، يعني لأنهم يعاملونهم كذلك، لكن ليس هذا منحصرا في هذا الوجه. إذا لا فرق بين معبود ومعبود، فالعلة في الحكم على الإنسان بمخالفة التوحيد ليست أنه يعبد صنما أو غيره، بل أنه يعبد غير الله أيا كان ذلك الغير. ونحن نريد أن نزيل هذا الخطأ. كيف نزيله؟ بأن نثبت أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كغير من المشركين أيضا عبر التاريخ كانوا يعبدون أشياء غير الأصنام، ومع ذلك هل الحكم مختلف؟ لم يختلف، الحكم كله واحد. وهذا هو كلام الشيخ في هذه القاعدة، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر حين بعث يعني على أناس متفرقين في عبادتهم، ليسوا على إيش؟ ليسوا مجتمعين على نوع واحد من أنواع المعبودات من دون الله. منهم من هنا تبعيضية، معنى بعضهم يعبد الملائكة، منهم من يعبد الملائكة، يعني بعضهم يعبد الملائكة ذلك. وسيذكر الدليل لكل واحد، هذا النوع الأول، الله عليه رقم واحد. ومنهم من يعبد الأنبياء، هذا النوع الثاني. والصالحين، هذا النوع الثالث. وإن كان الأنبياء من الصالحين، لكن هم نوع خاص من إيش؟ من الصالحين. ومنهم من يعبد الأشجار، هذا النوع الرابع. والأحجار، هذا النوع الخامس. ومنهم من يعبد الشمس والقمر، والشمس والقمر والكواكب لا فرق كبير بينها، لذلك يمكن أن نعود إيش إنسان واحدا، وهو إيش الشرك بالعلويات مثلا الكروب إن شاء الله. ويمكن أن يضاف إليه نوع آخر وهو إيش الجن كما سيأتي، وكما قال الله عز وجل وأنه كان رجال من إيش من الإنس يعبدون الرجال من الجن فزادوهم رهقا. ومعروف أن الله عز وجل يقول للناس يوم القيامة إيش؟ لم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان، لكن عبادة الشيطان هذه لا يلزم أن تكون من جنس ما نحن فيه. لماذا؟ عشان كده قلنا التفسير ده لا بد من نظر، ما نعيش حاجة كلها كما قال بعض مشايخنا لما حدثنا عنه، قال إيش العلوم ينادي بعضها بعضا، كلها متداخلة شجرة. تكلم في العقيدة بعد شوية تلقى آية تمشي التفسير تمشي السيرة تحتاج لما تجي الحديث تحتاج تحكم على تجي شنو كلام نحوي أو صرفي يجي وجه دلالة يجي علم الأصول. فلو كان عندك حتة صلعة تظهر بعدين العلم ما كنا بعض المقادير. ولذلك الإنسان إذا تعلم علوم الآلات وتبحر فيها يستطيع أن يولد من أوجه الاستدلالات والرد على الشبهات ما لم يسمع به أصلا، لكن إيش مع التأمل تظهر له أوجه وأوجه وأوجه أخرى وأدلة وأدلة أخرى. أما إذا لم يكن كذلك فسيكون ناقد كوبي بيست كما يقول، تأخذ بها. وإذا هم غيروا لك الشارع أنت ذات الفرد شنو بتروح ما علاقتك مواصلات البلد اليوم. طيب فإذا لأن عبادة الشيطان هنا لا يلزم أن تكون عبادة إيش صريحة أن يتوجه المشرك إلى الشيطان مباشرة بالعبادة، وإلا فأكثر بني آدم لا يعبدون الشيطان عبادة إيش مباشرة، ولكن عبادتهم له تكون بواسطة إيش طاعته إياه في الشرك فما دونه، لكن بالذات في الشرك. ولذلك قال العلماء ما عبد إنسان غير الله إلا هو عبد الشيطان في الحقيقة. لماذا؟ لأنه هو الذي أمره بذلك وزين له ذلك ويستمتع بذلك. لذلك كانت الشياطين ولا زالت إلى يومنا هذا تأتي من أشرك بالله فتحدثه من خلال ما يعتقد أنه معبود وينفذ لها طلباتها وهو يظن أنه إيش يتوجه إلى صالح أو إلى في الحقيقة العبادة واقعة لما لهذه الشياطين التي تظهر لهم وتزين لهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال، وهذا أيضا من أوجه الدلالات الكثيرة التي هي غير مطروقة يعني كثيرا، انا كده واحد قال لك احد صالحين وبيعملوه في الرجال بتاعته ما بيعمل رايك مش مهم الحاجات دي بتاعته ما بيقدروا يعملوها صح يا امر بقول لك والله يا جماعه ننزل المطر الرجال ما ينزل المطر بهذا الاعتبار ينزل المطر وينبت ويحيي رايك في شنو هذا مقياس انه ده انسان على حق مقياس نقفل الكفر عبر التاريخ يعني هو وابليس والجماعه ومع ذلك يبتدئ عز وجل بما شاء هذا ليس امتيازا كون الانسان يظهر عليه خوارق في العادات هذا ليس النصارى عندهم خوارق والبوذيون عندهم خوارق والمجوس عندهم خوارق فقاعد وين؟ امشي شوفهم عندهم خوارق فقاعد يعني ناسك في الزريبه الفلانيه وهنا دول هم الوحيدين في العالم امشي شوفهم طب ليك لفه كده تنقل ناس ما مسلمين اصلا ناس بيعبدوا الشياطين وعندهم خوارق الشياطين عباده صريحه وعندهم خوارق شوفوا بتاع سحر ودجل كله إذا هذا ليس مقياسا، يقول لي ذلك يعدل ويعمل ويسوي هذا ليس مقياسا. لو صح، فضلا عن أن كثير منه كذب، وكثير منه قد يكون واقع، وهذا أيضا من الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس، يقول لي ما بيعملوا، لماذا قال لك ما بيعملوا؟ الخطأ، يقول لي ما بيعملوا، وليك إنهم بيعملوا، هم بيعملوا، لكن كيف بيعملوا؟ ده الموضوع، مش إنهم بيعملوا ولا ما بيعملوا. إحنا ما دارين نربط الزول بأنه بيعمل ولا ما بيعمل، لأنه لو ربطته بيعمل ممكن يعمل له. صح؟ هذا ليس مقياسا الدجال بيعمل والشياطين بتعمل والسحره بتعمل هذا ليس بل ان في كثره فعل المخارب بهذه الطريقه اقرب لان يدل على عدم الاستقامه منه على الاستقامه ما هو الدليل؟ الدليل قارب بالانبياء والصحابه والصالحين هل كانوا حياتهم كلها قلبات وانزالات المطر وحياتهم. وين؟ انت مش قلت انت ماشي مع الناس دي انت وناس شنو يقول لك أربع الخلف الأربعة أثنى عليه طيب طريقة الخلف الأربعة كاملة كل شوية بيقلبوا اليوم زور يسحقوا اليوم زور ما في كلام من أبو بكر قال لا يشرد ده ولا يقلبهم بس يغسل بهم في مين مكان في المدينة لا محتاج جيوش ولا جيش أقسام كلام فارغ أصلا لو الإنسان كان بهذه الطريقة لا محتاجين جهاد ولا مخابرات ولا طيارات ولا مفاعلات نووية ولا أي حاجة كان ريحونا مرة لكن كله كده. وهذا من اقوى الحجج انت بس تجلس حاجه في هذه الطريقه. ولهذا اخبر عن واحد من العوام تماما حديق ليس في لحيته شعر وطيار سام طيار ما عنده علاقه بالموضوع فقابل احد هؤلاء الخرافيين فقال له الشيخ الشيخ قال له الشيخ الشيخ مش مات قال له ايما قال له طيب غسلتوه كفنتوه وصليتوا عليه قال له قال لي وقلت شوف الصلاة قلت اللهم اغفره اللهم ارحمه اللهم اعيده من عذاب القبر قلت كده قال لي طيب فاهم انا بمنتهى البساطة يعني مضيع علم شرعي لكن طلع عليه يعني بسهولة فبالتالي تلميع الدلالات مهم ولذلك ما هو الحكم لما اختلفوا هؤلاء فيه هل اختلف الحكم عليهم لم يختلف لهذا قال ايش قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا قتال فرع عن التكفير طبعا وليس كل قتال فرع عن التكفير لان القتال قد يجوز مع غيره من غير مع غير الكافر كقوله تعالى ايش من طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا وفرق بين القتال والقتل لأن القتال يكون لإيش؟ كسر الشوكة. كسر الشوكة ليس مقصودا به إزهاق نفس هذا الإيش؟ ولهذا علي رضي الله عنه لما ضاع على بعض الفئات المقاتلة من المسلمين لم يجز على جريح، يعني إذا في إنسان جريح ما يقتلوه يدعوه هكذا، ولم يسبي منه ما أخذ منه سبي أنه يكون استرقهم مثلا، ولا إيش؟ اتبع مدبرهم. ده قتال المسلمين ده يختلف عن قتال شنو؟ كفار. فالقتال احيانا بيكون بكسب الشوكه، ناس عملوا مشاكل يقاتلون. لكن ما لازم على حسب جريمتهم بعد ذلك هل يستحقون القتل او لا؟ لو امتنع ناس مثلا من اي شعيره من الشعائر الظاهره للاسلام قال نحن والله ما بنعملها حتى لو ما واجبه لكن كانت شعيره عامه امتنع منها الجميع امتناع. قالوا لا والله بس نحن ما زال كلنا ما دارين مثلا نزكي او حتى لو واجبه او غير واجبه. هي بتكون واجبة كفرض كفاية على البلد لابد أن يكون في من يظهر هذا الشعر فإنهم إيش يقاتلونها وإن لم يكفر أما هذا القتال فهو إيش القرآن عندك فين؟ لأنه عاملهم معاملة المشركين وسماهم مشركين وسبى منهم، صح؟ وقاتلوا عاملهم معاملة المشركين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفرق بينهم في القتال ولا في غيره من الأحكام. ما قال لي أنت بتعب بالصنم؟ بالجاي ما؟ كلهم واحد، لا فرق بين إيش؟ بين عابد لصنم أو لغيره. وهنا ننتبه لبعض الأشياء التي دخلت على بعض العلماء المتأخرين، فمثلا صاروا المتقدمون من المفسرين وغيرهم إذا جاءوا يتكلمون عن الشرك في التفسير كابن جرير كما سنذكر مثالا على قريب، يقول إيش؟ يقول مثلا من الأصنام والأوثان، أو يقول من الأنداب والآلهة، هكذا يعبر بعبارات عامة. وأما المتأخرون صار كثير منهم يقول إيش؟ الأصنام والأصنام والأصنام، لا يذكر غير إيش؟ الأصنام، حتى ترسخ في ذهن العام وغيره، بل حتى بعض الذين يعتبرون أنفسهم من العلم أنه ما في شرك إلا إيش؟ إلا عبادة الأصنام. وبالتالي يقع هذا الإيش؟ الخلل، يحصل توجه إلى الصالحين أو غيره أو غيرهم، ويظن أنه ليس شركا. وسنعطيكم مثالا عمليا وهو متعلق بالتوحيد والتفسير في عام واحد مع هذه الأيام. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ما هي أوجه الدلالة من هذه الآية؟ أولا قال: وقاتلوهم، ولم يخص نوعا من المشركين دون نوع، بل عم قاتل. طيب، هذا الوجه. الوجه الثاني قال: حتى لا تكون فتنة، والفتنة الشرك كما سنقرأه لكم من كلام الإمام المفسرين بن جرير بعد قليل. إذا حتى لا يكون شرك، والشرك هذا نكر في سياق إيش؟ أو الفتنة هذه نكر في سياق النفي، وهذا من ألفاظ العموم، كما يقول: حتى لا يكون شرك بالأصنام، حتى لا يكون شرك بكذا عام. هذا وجه ثاني. وقال: حتى لا تكون فتنة. حتى هذه سواء كانت تعليلية أو غائية، المهم أنه حتى ينتفي الشرك. إذا القتال غايته انتفاء الشرك بجميع أنواعه. أيضا هذا قد يكون وجها ثالثا. وجه الرابع قال: ويكون الدين كله لله. والدين لا يكون كله لله إلا إذا إيش؟ إذا لم يعبد غير الله. أما إذا عبد معه غيره، هل الدين كان صار هو كله له؟ لا طبعا. هذا أيضا وجه آخر، ويمكن أن تكون في هذه العبارة أكثر من وجه في الدلالة على هذا. ولهذا تأكيدا لما ذكرنا، قال: يمكن أن نقرأ لكم كلام ابن جرير رحمه الله في هذه الآية، أو في آية إيش؟ سورة البقرة. كلام عجيب. قال رحمه الله: القول في تأويل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، هذه آية سورة البقرة. وآية سورة الأنفال مؤكدة أكثر من آية سورة البقرة، لأنها قال: ويكون الدين كله لله، فيها تأكيد. كل هذه من ألفاظ توكيد. قال أبو جعفر الطبري يقول تعالى: ذكره لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: وقاتلوا المشركين الذين يقاتلونكم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك بالله، وحتى لا يعبد دونه أحد، وتضمحل عبادة الأوثان. لا، ما قال الأصنام، سنذكر فقط الأوثان والآلهة والأنداب، وتكون العبادة والطاعة لله وحده دون غيره من الأصنام والأوثان. هكذا هذا هو الحق وهذا هو الصواب وهذه هي الطريقة المطلوبة. أما تقول الناس الأصنام فقط هكذا هذا ليس صحيح. صحيح أنه أحيانا قد يقتصر على الأصنام باعتبار أنه أكثر الواقع كقول إبراهيم إيش وجنوبني وبنية أن نعبد الأصنام، لكن لا يقصر دائما إيش الأمر بالأصنام في الأصنام هكذا. هذا من وجه، ومن وجه آخر عبادة الأصنام أصلا ليست هي كما سيأتي مقصودة لذاته، ما يجيب حجر كذا بس من غير أي سبب. الأصل أنه كثيرا ما الصنم الذي يكون مصورا بيكون أصلا صورة لشيء معظم، كثيرا ما يكون إيش شخصا أو إنسانا أو تخيل بملك معين أو كواكب، يقولون هذه تمثل روحانية الكواكب، يعتقدون أن الأرواح إيش تحل فيها، وبالتالي يرجع مع ذلك إلى عبادة الإيش الصالحين أو غيرهم. ولهذا قال بعض أهل العلم أصل الشرك في العالم نوعان، الشرك بالعلويات والشرك بالسلبيات. فالشرك بالعلويات والشرك بالكواكب، وهذا يتجه إليه كثير من الناس من الصابئة وغيرهم الذين يهمون تأثير الكواكب في الإيش في الحوادث الأرضية، ويتوسلون إلى يبنون لها هياكل أو أشياء معابد في الأرض توجهون بها بزعمهم إلى روحانية هذه الإيش الكواكب. قال وهذا كان شرك قوم إبراهيم، ولهذا نظرهم في الإيش في الكواكب، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا إلى آخر الآيات، قال هذا ربي. قال العلماء الصحيح أن إبراهيم كان في قوله هذا مناظرا لا ناظرا، مناظر يعني كان قال هذا ربي على وجه الإيش مناظرة، يعني على زعم أن هذا هو ربي. ثم لما أفل قال إيش ما معنى أفل؟ قال لا أحب الآفلين. ثم القمر نفس الطريقة، ثم الشمس، فلما قال إيش يا قوم إني بريء إيش مما تشركون إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا. قال ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل ولم يكن من المشركين، وهذا عام في جميع مراحل عمره أنه لم يكن قط وقع في شرك أبدا، لا قبل النبوة ولا إيش ولا بعدها. طيب والشرك الآخر نوع آخر شرك السلبيات أصله عبادة الصالحين، وما ينشأ عن ذلك من تصويره في صور كالأصنام وغيره. قالوا وهذا كان شرك قوم نوح، لذلك جاء في البخاري عن ابن عباس أنه قال إيش في هذه أسماء قوم صحيح وغيره من السلف، ليس ابن عباس فقط، ذكروا أن هذه كانت أسماء لرجال صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا تدرج بهم الشيطان حتى عبدوه. طيب وما الفرق بين الوثن والصنم؟ أيهما أعم وأيهما أخص؟ الوثن أعم. طيب ما الفرق بينه وبين الصنم؟ الصنم يكون إيش؟ مجسد يعني على صورة، والوثن ما عبد من دون الله ولو لم يكن له صورة، صنم كان له صورة أو لا، فالصنم وثن، كل صنم وثن وليس كل وثن صنم. وهذا جاء في الحديث اللهم لا تجعل قبري وثنا، ما قد صنما، وهذا يدل على أن القبور إذا غلي بها فإنها تصير إيش أوثان، تصير أوثان. فالوثن هو شيء مشخص أيا كان شجرة أو كذا اتخذه إيش معبودا من دون الله، فهذا يقال له إيش وثن، كما سيذكر الشيخ في المعبودات. مثال التمثال، نعم ما له نعم التماثيل ما أصنام، إذا كانت التماثيل لأشياء لحيوانات يعني أشياء حية في أصنام، أما إذا كانت لجمادات فما هو التمثال، معناه أنه مثل شيئا ما اتخذ له صورة. في إشكال؟ الضرب الظاهر الله أعلم أن التمثال قد يكون للحيوان وقد يكون لغيره مثل نبات أو غيره، لأنه هو عبارة عن صورة مجسدة. لكن التمثال ليس يعني ليس لفظا ينبني عليه شيء في باب التوحيد خاصة، وإنما يتكلمون عنه في حكم الصور وما إلى ذلك. فقال لو اقطع، كما جاء في الحديث الذي في السنن، قال لو اقطع رأسها تصير كهيئة الشجرة، وكما قال ابن جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا هذه الصورة المجسدة التي كانت عنده أنه يقطع رأسها وتصير كهيئة الشجرة. والتماثيل ورد ذكرها أن الشياطين كانت تصنعها في سليمان، لكن هذه شريعته، لأن من شروط الاحتجاج شرعا من قبلنا لا يكون مخالفا لما ورد في شرعنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي لا تدع عيش مثالا إلا سرقا. طيب، فإذا هذه كلها معبودات من دون الله ولا أثر لاختلافها. ثم قال رحمه الله: ودليل الشمس والقمر، وهذا لفظ نشر غير مرتب، أنه ما ذكره عن نفس الترتيب، وهذا لا بأس به، قول إيش؟ يوم تبيض وجوه اسود وجوه، أما الذين اسودت فبدأ بالأخير. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. السجود نوعان: سجود عبادة وسجود تحية. وسجود العبادة صرفه لغير الله شرك أكبر، لا يجوز في شيء من الشرائع، لأن الشرك لا يجوز في شيء من الشرائع، لأن العبادات لأن التوحيد من الأصول متفق عليها بين الأشياء، هو أصل الأصول التي اتفقت عليها الشرائع. كل الرسل أتوا بالتوحيد وإفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادات. هل جاء رسول يأذن بشرط شيء من العبادات لغير الله؟ أي ولهذا سجود العبادة لا يجوز في شيء من الشرائع لغير الله. لذلك لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله فإنه فرض. وأما السجود الآخر وهو سجود التحية، فهذا كان ورد جوازه في بعض الشرائع السابقة، وأما في شريعتنا فهو محرم ولا يجوز في أي أحد من دون الله عز وجل. هذا إذا خلع عن قصد ليش؟ تعظيم العبادة، إنما التحية فقط مجرد لا يجوز، ولا الانحناء لا ينحني له الإنسان للإنسان، وإنما إيش؟ يصافحه ويسلم عليه. لا يجوز لأحد أن يسجد لأحد، كما جاء في الحديث: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لو، يعني هذا لم يقع، لأمرت إيش؟ المرأة أن تسجد لزوجها، لكنه لم يأمر حتى المرأة أن تسجد إيش؟ لزوجها. ولذلك جاء في الحديث، كان يعني بعض المنازع في حدوثه، أنه إيش؟ جاء أن معاذا لما جاء من أرض فيها أهل الكتاب يسجدون لمراتبته سجدة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال أنا قال: ما هذا يا معاذ؟ وهذا في دائما تستفسر يعني قبل الإنكار، فقال: رأيتم يفعلون هذا فقلت أنت أحق بذلك، فنهاهم عن ذلك، نهاهم عن ذلك. ولهذا لكن هذا جاء في بعض الشرائع، كما أمر الله عز وجل الملائكة أن تسجد ليش؟ لآدم، وكما سجد إخوة يوسف ويوم دو، فهذا سجود إيش؟ تحية وليس سجود عبادة. وأما في شرعنا فلا يجوز أن يسجد أحد لأحد، لا لشيخ ولا لصالح ولا مهما بلغ من المكانة، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يسجد له ولا لقبره، لأنه نهى عن ذلك حرب. فهنا قوله لا تسجدوا للشمس ولا للقمر أكيد أنه ليس سجود إيش؟ تحية، إنما هو سجود عبادة. لهذا قال إيش؟ واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إذا إن كنتم موحدين له في العبادة، لأنه قدم إيش؟ ما معمول، فهذا دل على أنه الكلام في سجود العبادة. والنهي عن عبادة الشمس والقمر يشعر بأن هناك من وقع إيش فيه، ونحن عندنا أدلة طبعا أسرع من ذلك، مثل إيش من أحسن، مثل قصة ملكة سبا، فإنها كانت إيش هي وقومها، هو قال إيش وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، زين لهم الشيطان أعمالهم صدوا عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله. يدل على أن الحيوانات تفهم مثل هذه الأمور، حيوان يعني ليس عاقلا بزعمنا، ومع ذلك رأى وحلل وقال هؤلاء ضلال، بدون يفهم هذا الكلام نص الآية. كما أن النملة أيضا فهمت أن هذا سليمان وهذا الجنود وهذا الملك، وأتوا واعتذرت لهم أنهم لا يشعرون ويشعرون، تفرق بين مثل هذه الحالات. كذلك المدرك بسط الكلام في التوحيد وضللهم وجاء واحتج على هذا لا يخرج الذي يخرج الخلق، استدل بالربوبية على الإلهية. طيب، فإذا هذا دليل صريح على أنهم كانوا يعبدون إيش الشمس. ودليل الملائكة، يعني طبعا لما يقول دليل الشمس ليس مقصود نفس الشمس دليلها، إنما مقصود إيش دليل أن من الناس من كان يعبد الشمس، ودليل أن من الناس من كان يعبد الملائكة. ملائكة جمع ملك، وملك قالوا أصلها مألك، ألك يألك أصلا معناه أرسل، فالملائكة معناه إيش أنهم رسل، لكنهم رسل الله في أمره الكوني القدر، كوني القدر. إلا من كان له علاقة بتبليغ الوحي وهو من جبريل مثلا، هذا أيضا له تعلق بتبليغ أمر الله الشرعي. أما غيره المدبرات أمرا يأمرهم الله عز وجل بتنفيذ أوامره الكونية، وهذا معنى تدبير الأمر. وليس تدبير الأمر معناه أنهم هم الذين من عندهم يقدرون ماذا يفعل اليوم، هل ننزل على أولا مطر أو لا، ليس كذلك. وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيه. جاء بسبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل لو تزورهم أكثر مما تزورهم، قال إيش وما نتنزل، فنزلت هذه الآية وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا. حتى بس الزيارة للنبي صلى الله عليه وسلم ليست إلا إيش في أمر، دل على أن الملائكة لذلك إيش ويفعلون ما يؤمرون، يفعلون ما لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعمل، بأمره يعمل لا بتقديراتهم أو اجتهاداتهم، هذا هو الأصل. ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة قراءة لا يأمركم لا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. هذه هي دليل على الملائكة، وهي دليل على الإيش على النبي. الملائكة مخلوقة منه كما جاء في الحديث ولا يعصون الله ما أمرهم، بعض الناس جعلوه شفعاء بينهم وبين الله وادعوا فيهم أنهم بنات الله، تعالى الله عن ذلك، جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إيش نعم، ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. ولذلك اتخذوه شفعاء من دون الله، والله عز وجل أنكر عليه وقال أنه ما بعث نبيا إلا بالإيش بالتوحيد، ولا يمكن أن يأمركم نبي من أنبيائه، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم، يعني من هو الذي لا يأمركم؟ هذا النبي الذي ذكر، وهو طبعا لا يأمر إلا بأمر الله، فالله يقول لا يأمركم على لسان أحد من رسله، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا جعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. لا يمكن، الأنبياء كلهم جاءوا بالتوحيد. وهاتان الآيتان عظيمتان دلالة على الإيش؟ على أمر التوحيد وعلى طريقة الأنبياء في التعامل في هذا الأمر. فأنصحكم دائما أن يعني تكثروا من الاستدلال من وجوه، لأنه قال إيش؟ ما كان، هذا معناه جحود، هذا لا يمكن أصلا وبعيد مستحيل، ما كان لبشر أن يؤتي الله الكتاب والحكمة والنبوة، يعني أن يجعله نبيا، ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دوني. طيب الآن في ناس متنازعين، أحد قال لك يا أخي الله وراهم، أحد قالوا يا كل يشبهوا هذه الطريقة، وأحد يقول لك يا أخي إذا نابتك معضلة فببنياتك بسرعة وهم لينا نحن في التيلة ونحن بنعمل ليك ونحن، والله عز وجل يقول الأنبياء لا يقولون للناس إيش كونوا عبادا لي، ولا بيعلقون بشنو بأنفسهم أصلا، لا يعلقونهم بأنفسهم، وإنما يعلقونهم ولكن كونوا رباني بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. طريقتهم مبنية على إيش؟ على الوحي وعلى الأدلة، ما خرافات وفعلوا نطة وكانت مثلا هذا كلام فارغ. أنت تريد طريقة الأنبياء عشان تجي يوم القيامة، شوف الكلام هذا قدامك، دي طريقة الأنبياء، يعلقون الناس بإيش؟ بالله عز وجل الذي يكون رباني، لا يعلقونهم بأنفسهم، ما يقولون نحن ونحن ونحن، لا، وإنما يقولون إيش؟ عليكم بالله ارتجوا إلى الله كذا، وكل الأمور يربونهم على هذا. ثم قالوا لا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين فضلا عن غيره، لا ملك مقرب، يعني بعد ما قال كلام عن نفسه لا هو يربطهم بنفسه ولا يربطهم بالإيش؟ بالأنبياء الآخرين ولا بالملائكة ولا بغيره من المقرب، لا يربطهم بالصالحين، لا يربطهم بالصالحين، وإنما يربطهم بإيش؟ بالله عز وجل، يعلقهم بالله. ثم قال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، وهذا فيه أن صريح دليل صريح على أن الملائكة والنبيين يمكن أن يتخذوا أرباب، هذه شبهة قاطعة لكل من ادعى أن الشركة محصور في إيش؟ في عبادة الأصنام، لأنه معناه أن هؤلاء فعلوا معهم ينهاهم عن أن يتخذوهم أرباب، كقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا بعلماء ورباب اتخذوهم أربابا، ولذلك كذلك ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، إذا هذا يمكن أن يكون في إيش؟ في غير الأصنام، انتبه ما تقول لا أنا مع الصالح ده أعمل أي حاجة ما ممكن أكون شر، لا، في درجة إذا وصلتها خلينا ننتبه، هذا نص القرآن أنه في درجة إذا وصلتها فقد اتخذته إيش؟ ربا، لازم تنتبه، نبدأ بعد شنو نتفاهم فيه وشنو كيف نتخذه ربا، هل أهل الكتاب بيقولوا الحبر ده زي الله واحد؟ يقول يقول كده نعم كتاب ما يقول أحبار الربان، وبعدين قالوا المسيح ابن مريم، يعني جعل إيش اتخاذ الأحبار والربان مثل إيش من جنس اتخاذ إيش المسيح ابن مريم اللي كل المسلمين متفقين عليه، اتخاذ المسيح ابن مريم ما في زول بخالف، انتبه هذا الارتياب، هذا كله أول من الدلالات. ثم أيضا من أهم ما ذكر في هذه الآيات قوله إيش أيأمركم بالكفر، فدل على أن إيش على أنه الغلو في الملائكة والأنبياء فضلا عن غيرهم يصل إلى درجة الكفر بعد إن أنتم مسلمون، إذا يخرج من التوحيد إلى الكفر والشرك، يخرج من التوحيد إلى الشرك ومن الإسلام إلى الكفر، لذلك قلنا لكم لا بد أن طالب العلم يكون له تدبر في كتاب الله عز وجل وعلم بالتفسير، سيجد أدلة أوضح بكثير من الأدلة المشهورة عند الناس، يستطيع أن يأتي بالآيتين الثلاث يطلع منها عشرة أوجه من الدلالة، لكن أين الرجال يشجعون؟ صوت تفسير وصوت تفسير مشوار طويل صح، لكن نتيجته باهر بإذن الله. طيب هنا شبهة، لو واحد قال لك هو قال أنتوا يا أحبابي أنتوا الرب والإله أي واحد براوة، هنا قال إيش اتخذوا الملائكة من أربابا، وأنتوا قلتوا الناس كلهم مقرين بتوحيد شنو الربوبية، كيف اتخذوهم أربابا؟ دي نقطة دقيقة، تمام جواب؟ طيب يقول لك يا رب ما لك من الصلاة، كمل كمل الجواب، أنا بس بديك شوفها كده دي عندي شوية نشوفها تثبت ولا لا، كمل ها كده طوالي جهلها ها يقول لي ده التهريم ذات نحن لا رب لا إله ده كلام تعالى هذه سائل كل واحد، كمان جواب يعني اتخذوهم أربابا مستلزمة الإلهية، أنت كنت أصلا في الشرك في الربوبية معه، هل تقر معي صوفي يا سلام بيستدرج فيك يقول لك هل تقر معي أنهم أشركوا في الربوبية وأدى إلى الإلهية؟ قول الزنا. اسم ربي. ها؟ أيضا هذا من أدلته. الله عليك كمان صرت تستدل له. يقول في الميثاق أنه قال لهم إيش؟ ألست بربكم؟ وأزيد كمان من الشعر بيت وفي القبر ماذا يقال لك؟ ما يقول من إله؟ وأنت تقول الابتلاء إنما وقع في الإلهية وربه وأنت كلا معاذية سنة وربه بيه الإلهية كل أمه. فرعون لما قال وما رب العالمين لما قال ما إله العالمين فرعون ما فهم من الرجل إلا أنه هو المعبود. تستدل بفهم فرعون كمان. ها فرعون اصلا كان معطلا للصانع كلي، لذلك ما نستطيع ان نستدل لا يقرب الى غيري ولا يرب غيري، بل لا يقرب وجودي اصلا، ما علمت لكم من ايش؟ من اله غيري، فكان معطلا، ولذلك قال ايش؟ اراد ان يبني بناء بزعمه عشان ينظر هل فيه اله موسى او لا، الذي اخبره موسى انه في السماء. لكن الجواب كما ذكره بعض العلماء مثل هذا الكلام من قضاء أكثر وين ذلك الكلام دي الدعوة ذات اللي كنا مغاطينا فيها جبتوا من وين الكلام ده؟ السلامة قال اتخذوهم أربابا وانت بتقول اتخذوهم آلهة وانا الأرباب والآلهة كل واحد وانا الربوبية والآلهة كل واحد جميل سأصوره لك أوضح مما ذكرت. يمكن أن نجيب بوجهين، الوجه الأول أن نقول كما ذكر بعض العلماء مثل الشيخ عبد الله والشيخ محمد بن عبد الوهاب أن الرب والإله من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، يعني أنه إذا جمع بينهما يكون في فرق، فالإله يكون إيش؟ المعبود، والرب هو السيد المتصرف المدبر، وأما إذا أفرد أحدهما دخل فيه إيش؟ الآخر. فإذا ذكر الرب وحده دخل فيه معنى الإله، وإذا ذكر الإله وحده دخل فيه الرب. ولهذا قال مثلا لو كان فيهما آلهة إلا معنى، ويتكلم عن التصرف، قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته، وإن كان هذا يلزم منه الإلهية أيضا كما بينوه، لكن الأصل مهم أنه يتكلم عن التصرف، لأن الفساد ينشأ عن إيش؟ عن التصرف في الكون. لو كان في ربين فإن الكون إيش؟ يختلف. وكذلك قوله إيش؟ وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق، تكلم عن الكون والخلق والتصرف، ومع ذلك قال إيش؟ إله. طيب من يعرفه نصا اجتمع فيه الإله والرب؟ ها؟ لا بلفظ الإله ليس بلفظ الله. الله ده ما أصلا فيه خلاف، بعضهم يقول جامع، نريد لفظ إله صريح ولفظ رب صريح. وين لفظ رب؟ سورة حافظنا الناس في الروض. أحسن، من الذي قال قل أعوذ برب الناس؟ ملك الناس، ها؟ إله الناس، صح؟ فيها الرب وفيها الإله. لو فسرنا الرب والإله بمعنى واحد كأننا قلنا إيش؟ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، رب الناس، هذا تكرار. فالرب غير إيش؟ غير الإله بمثل هذه السياقات، ولأن أصل اللغة يدل على إيش؟ على التفريق. الوجه الثاني هو الذي يعني حام حوله الآخر، ما هو؟ أن نقول نحن ليس خلافنا في اللفظ، يعني ما موضوعنا إنه ده يسمى رب ده إله، هل الرب لا وهل الإله لا، هل التوحيد. نحن الذي نريده أمران، أن يعتقد الإنسان أنه لا يتصرف في الكون إلا الله، ده تسميه ربوبية، ده تسميه أي حاجة تسميه على كده. والشيء الآخر لا يتقرب الإنسان إلا إيش؟ إلا إلى الله، ده تقول تسميه ربوبية. ولذلك السلف يعبرون عن هذه المعاني ولو لم يستعملوا هذه إيش؟ الفاظ. ونعطيكم واجب، ارجعوا الى تفسير ابن جرير في قوله تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. ستجدون اقوال السلف يقولون مثلا ما منهم من احد إلا وهو يقر أن الله ربه وخالقه وأن الله خالقه وهم يعبدون معه. هذا الذي نريد. سميه ربوبية، سميه إلهية. أنت إذا اتفقت معانا على أنكم ما نصرف فيه إلا الله وأنه لا يجوز التقرب لغير الله، ما عندنا مع خلاف. دار تسميه وما دار تسميه زي ولدك، سميه ما شئت، ما مشكلة. المهم النتيجة شو؟ واحد. نحن ليس خلاف الألفاظ، نحن الخلاف ليش؟ في الحقائق. هذا وجه على ايش؟ لو سلمنا ان الرب والاله بمعنى واحد في اللغه او في غيره، وهو ليس كذلك. لو سلمنا الاول نمنع، نقول اللغه دلت على التفريق والواقع والنصوص الشرعيه دلت. ثانيا لو سلمنا انه ايش؟ ياتي هذا بمعنى هذا وهذا بمعنى هذا ويشتبس عليك الامر، المطلوب هو المعنى. لا تعتقد في غير الله ولا ايش؟ تتقرب الى غير الله. هذا الذي نريده منه. لا تسميهم بالاسماء، لا تسميهم باسم ثاني، لكن مقرب المعنى ما عندنا معه خلاف. أننا ليس الخلاف، وأن لذلك أنا أنصح دائما الناس ما يشتكوا في الألفاظ ولا في القضايا الجانبية. إذن نقول لقاعد الشيخ ده فلان مات في الحمام، يا أخي مات في الحمام ولا مات في الحمام؟ كان يهود ذا مش قال لك هذا اليوم لك كلام الله قال الرسول قال أنت ممكن تخشيه من الكلام ده، والكلام ده جاب لك آثار السلف. قال لك يا أخي سلف ذا كانوا يقولوا الكلام ده، هذا عندنا واحد اثنين ثلاثة. ده ما موضوعنا من حساب الأشخاص، سواء من أشخاصنا نحن ولا أشخاصهم، هذا ليس هو الموضوع. ولك الزوجة كان بيأكل، يا أخي ما موضوعنا بأكل، نحن كلامنا في فعل معين من أفعال. هل نحن قلنا هذا الشخص لا يذكر عنه إلا شر؟ هل قلنا كده؟ ما قلنا دائما خير، خلاص حساب عند الله. لكن نحن ما كلامنا شو؟ إذا نحن كلامنا في إيش؟ ولذلك موسى لما سألوه عن القرون إيش؟ الأولى لا يجيبه، ماذا قال؟ قال إيش؟ علمها عند ربي في كتابي. إنك تبقى تتعلم من موسى. أول زول يجيك نعطي يا أخي أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، يا أخي إحنا ما أتكلم عن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا عندنا قضية معينة. إنت كان شغلانة حركات تقول أنا غلبتني، لكن ما مؤمن موضوع ليش مو؟ ده موضوع. في ناس طيبين طبعا، يمشي يقول يا أصلا والدين النبي صلى الله عليه وسلم، إنت كده وقعت في شنو؟ في الفخر. خلاص، بعد شوي يجي زول يديك كف والحلقة تنتهي عليه. هذا ما يصير. ركز في الموضوع اللي أنت أصلا ده عشان. لأنه هو بيعمل كده عشان شنو؟ عشان إنه الحجة تضعف في جانب معين، فده النقطة جانب آخر عشان شنو؟ يغير. وهذا أصلا حتى من جدل ممنوع سلسل مثلا في مواضيع تانية. أنت عندك اليوم إحنا عندنا موضوع معين داير، حتى تاني نتكلم في موضوع تاني من الأول نتفق عليه ونخصص ما عندك مشكلة، لكن أنت خليك الآن في شنو؟ في الموضوع اللي إحنا نتكلم عليه. لأن التوحيد الإلهية أدلته واضحة ما في إشكال. وأما بعض المسائل مثلا في الأسماء والصفات قد تشكل على بعض العوام، قد يشوشر عليك بها، عشان كده هو بيحب يتخلى فلا تقع في الفخر. ودليل الأنبياء قوله تعالى إذا هاتان الآيتان مهمتان وغيرهما كثير في كتاب الله عز وجل. التوحيد القرآن عالج التوحيد علاجا لا يماثل علما، ما تحصل نفسك في أدلة معينة ولو كانت هي المذكورة في كتاب التوحيد. هذه أمثلة ونماذج فقط. وأما طالب العلم يقرأ تفاسير العلماء الكبار من المتقدمين وغيره، ويأتي بكثير من الأدلة على لا سيما على هذه المدلولات العظيمة مثل التوحيد ونحوه. والتوحيد أعظم المطلوبات. ودليل الأنبياء، يعني دليل أن من الناس من كان يعبد الأنبياء، الأنبياء جمعوا نبي، ونبي فعيل إما بمعنى فاعل وإما بمعنى مفعول. فقد قرئ طبعا في السبع وفي العشر، في السبع بوجهين، نبي ونبي، نبيون ونبيون، وأنبياء وأنبياء. فالمهموس مأخوذ من النبأ، أنبأ وينبئ خبر، لأنه يخبر. ومنبأ ومنبئ، منبأ الله عز وجل ينبئه بالأخبار، نبأني العليم ليش الخبير. وهو أيضا ينبئ عن إيش؟ عن الله عز وجل بما أخبره من أخبار الغيب وغيره. وأما النبي اللي هو غير مهموس قال هو من النبوة. النبوة وما هي النبوة؟ قالوا النبوة هي الربوة وزنا ومعنى. الربوة ما هي؟ مرتفع من الأرض. وإنه ما إلى ربوة ذات قرار ومعنى. فلماذا سمي بذلك؟ ارتفاع مكانته، يعني رفع، لأنه مكانته مرفوعة. فدليل أن من الناس من كان يعبد الأنبياء قوله تعالى وإن قال الله يا عيسى، يعني يوم القيامة يقول لماذا عبر بقال؟ هل هو قال ولا سيقول؟ سيقول. لماذا عبر بقال؟ للتحقق. نعم أحسنت، تحقيقي وقوعي أن هذا سيقع لا محالة. لذلك مثل أتى أمر الله فلا تستعجلوا. كيف أتى ولا تستعجلوا؟ استعجال كل شيء أتى ولا سيأتي؟ سيأتي، يعني أنه محقق وكل آت فهو قريب. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت فأعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت أعلم. هذا به دليل يعني يدل على أنني من الناس من عبد الأنبياء ومنهم من عيسى ومنهم من عبد الصالحين والصالحات ومنهم مريم بنت عمران، أنه قال إيش؟ أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين إلهين من دوني. وهذا يدل على أن الشرك بمن دون الله عز وجل مطلقا هو شرك. حتى عيسى هو من أقرب المقربين فإنه أيضا إيش؟ لا يجوز دعاءه من دون الله وهو شرك أكبر. وقوله أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، لماذا يسأله الله مع أنه يعلم أنه لم يفعل؟ ها؟ العلماء إيش؟ توبيخا لمن عبده. وقيل إنه يعتذر عن الشفاعة لذلك، وقال في الحديث ولم يذكر له ذنب. قيل إنه يعتذر لأنه عبد من دون الله، فإن قيل هناك أنبياء آخرون عبدوا من دون الله، لكن هذا عبادته كانت على نطاق يعني واسع كبير، كأنه مستحيا من الله عز وجل، أنه ليس هو الذي أمر بذلك. ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أولئك الذين يدعون أي يدعونهم، الصلة محذوفة، الذين يدعونهم يعني أولئك المدعوون، ليس الذين يدعون معناها الداعون أولئك الداعون، لا، المعنى أولئك المدعوون، لذلك الذين يدعونهم يعني المدعوون من دون الله المعبودون يعني من دون الله. يبتغون أي يطلبون إلى ربهم الوسيلة، الوسيلة معناها إيش؟ القرب من الله عز وجل بطاعته، القرب من الله عز وجل بطاعته. توسل وتوصل بمعنى أيهم أقرب، يتنافسون في هذا في العمل الصالح كما ذكر ابن جرير. ولم يذكر عن السلف إلا هذا التفسير، أما ابتغوا إليه الوسيلة يقولون هذه عن اتباع الوسيلة ذكر في آيتين، في آية سورة المائدة وهذه آية سورة الإسراء. تفسيره بأنه مقصود به أن تجعل بينك وبين الله وسيلة، هذا تفسير يعني عبادة غير الله عز وجل. يفسرون القرآن بأنه إيش؟ أن تعبد مع الله غيره، هذا باطل، ولم يذكره أحد من إيش؟ من المفسرين. عشان ما يقول لك دايرين انتوا دايرين نحن، واليوم أشوف طيب ناس قدام بقى مش مفتح الطبري. ولولا الإطالة لقرأت لكم كلامه، ذكر عنه الكوب وكذا، وذكر شواهد من لغة العرب من أبيات عنترة وغيره، وقال هذا هو الذي قاله أهل التأويل، مع العلم أنه من عادته إذا في خلاف أن يذكر إيش الخلاف، فلم يذكر غيره. وذكر أثر كثير عن السلف أنهم قالوا في هاتين الآيتين أن إيش القربة والزلفة، أما كل واحد يأتي بالقرآن يفسره على هواه الفاسد ماشي. أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يعني المدعوون يعبدون الله عز وجل، قالوا يبتغون القرب من الله ورجاء رحمته ومخافة عذابه، وهؤلاء صالحون أو لا صالحون. إذن هؤلاء مدعوون صالحون، دل على الأصنام تعبد الله عز وجل أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، لا، إذن دل على أنها إيش؟ لأن هذا بحق العقلاء، ولأن هذه الضمائر أصلا ضمائر عقلاء، وكذلك الذين، هذا المصول يستعمل أصلي للإيش؟ للعقلاء. أولئك الذين يدعون المدعوون. هذه الآية فيها ثلاثة أقوال في من هم المدعوون. قيل هم من؟ قوم من الجن كان يعبدهم ناس في الجاهلية، فأسلم الجن وتمسك أولئك بعبادته. المعبودون زاد أسلموا والعابدون لسه شغالين. هذا قول ابن مسعود قد ذكره في الصحيحين ورجحه ابن جرير. والقول الثاني أنه يقصد به عيسى وأمه وعزير. عيسى وأمه وعزير، عزير من الصالحين أيضا. وهذا ضعفه ابن جرير هذا القول. وقيل قول الثالث الملائكة، وهذا أيضا قال ابن جرير لا مانع منه مع القول الأول، قال الجن والملائكة ممكن، وضعف عزير لأنه قال هو أخبر أنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة. يبتغون هذا فعل إيش؟ مضارع، يدل على أن هذا واقع زمن نزول الآية. قال مريم مات وعزير مات وعيسى وفه، ما ممكن يكون شنو؟ يبتغوا إلى ربهم الوسيلة وقت شنو؟ وقت نزول الآية. هذا هو وجه تقديم من جديد، هذا هو الذي رجحه واعتمد عليه. لكن على كل حال بعمومها تشمل كل من دعا إيش؟ صالح، كل من دعا صالحا. ودليل، وهذا فيه دليل لانتصارهم من الجن ومن الإيش؟ ومن الإنس جميعا، لأن الذين هذا عام يدخل فيه الجميع. ودليل الأشجار والأحجار، يعني أن الناس من يعبد الأشجار والأحجار مع آية واحدة فيها الأمران، قوله تعالى أرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اللات قرأت اللات بالتخفيف واللات تشديد، قراءة الجمهور هي اللات بالتخفيف. وهذا بيت كان حجر منقوش كانت تعبده ثقيفة من ولا يجعلون له أستارا وسدنا كذا، وهذا عادت أهل الشرك في كل زمان كان إلى زماننا هذا، حتى غير المنتسبين من الملة الإسلامية أيضا من الديانات الوثنية المعروفة دائما يسوون بهرجات عشان يوقعوا التعظيم، يعني أن يوقعوا التعظيم في نفس الإيش الداخل، وكذا يحصل له رهبة، مثلا يصنعون صنم عظيما من ذهب يضعون عليه أشياء وأنوار وبخور وأشياء يزخرفونه، هو أصلا لا ينطق ولا، لكن إيش عشان يقع في نفسه. ولذلك جاءت الشريعة بمنع مثل هذا في القبور عشان ما يقع في النفس إيش، بمنع التصوير أصلا، التصوير الذي هو معروف النحت ونحو ذلك للحيوانات الشرعية، وأيضا بمنع إيش الغلو في القبور بإيقادها مثلا أو تفخيمها زيادة أو الرفع لها. لماذا؟ لأن هذا يوقع في النفوس إيش تعظيما. أفرأيتم اللات، وأما اللات بالتشديد هذا اسم فاعل من لذ السويق يلده، السويق هذا نوع من الأطعمة. قالوا هذا كان رجلا في الجاهلية يعمل عمل صالح، كان إيش يطعم الحجيج، فلما مات عكفوا على قبره وبنوا عليه ذلك البيت. وهذا هذا القراءة قد رويت عن جمع من السلف ابن عباس ومجاهد والربيع بن أنس ذكر عنه أيضا، وذكر هو عن رواية عن يعقوب الذي هو أحد القضاة العشرة. والعزة مما قيل فيها أن أصلها إيش؟ اسم فعل، أصلها اللاتي ثم أدري. نعم أكيد أكيد، إذا على هذا القراءة تكون إيش؟ داخل عباد الصالحين، ولا تنافي بين القولين، لأنه قد يكون أصل هذا الرجل ثم اتخذ هذا الموضع، اتخذ فيه هذا الحجر وهذا. والعزة قيل هي شجرة أو شجرات، مجموعة من الشجرات، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إليها خالد بن الوليد فحطمها، يا عزة خوانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك. ثم قال رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما صنعت شيئا، معناه قطع وقرب، فرجع فوجد امرأة مريانة ناكشة شعرها ثم قتلها. رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك العزة شيطان، لذلك الشياطين دائما ايش يمدون أصحابهم في الغي ثم لا ايش يسوس. طيب ما قصدت الآية، قصدت المعنى. نعم الآية طبعا يا اخوان. نعم قال أفرأيتم لات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. مناة أيضا هي صنع، وبالتالي إيش؟ هي عبادة الأحجار في اللات وفي مناة. وأما العزى فعلى قول أنها إيش؟ هي أشجار، فأيضا فيها عبادة الأشجار والشياطين من وراء ذلك كما قلنا في الجميع. واللات قيل هو تأنيث لاسم الله، والعزى كذلك من العزيز ونحو ذلك كما ذكر ابن جرير. وحديث أبي واقد الليث رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين سنة كم؟ سيرة بخلت خلاص دائما سنة، لأن بعد فتح مكة مباشرة ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني قريب عهدنا به. وللمشركين سدرة شجرة يعكوها، هذا هو الشاهد، المشركين شجرة هذا هو الشاهد، يعني كانوا يتبركون بها، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل فعلهم هذا مثل قوله بني إسرائيل إيش؟ جعل لنا إله مثل، يعني جعلهم هم في مقابل الذين يعبدون الصنم الذين مر بهم إيش؟ موسى، يعكفون على أصنام لهم، جعل هؤلاء المشركين الذين لهم سدرة في مقابل القوم الذين مر بهم بنو إسرائيل الذين كانوا يعكفون على أصنام، فإذا جعل هذا مثل هذا، يعكفون عندها، يقيمون عندها، وهذا من العبادات التي يصرفها الناس الآن للقبور للأسف، يعكفون عندها وينذرون الناس لازمين لخدمتهم، الله المستعان، ويموتون، معنى يموتون؟ يعلقونها أول بدأ نيطت علي تماما يعني علق ينقون بها أسلحتهم تبركون بها، يقال لها ذات أمواق، فمرقنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أمواق كما لهم ذات أمواق الحديثة، أقرأ الحديثة الذي فيه إيش؟ الله أكبر قلتم والذي نفسي بيديه كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم، وقد سبق الكلام عن هذا وأنه جعل هذا التبرك منزلة إيش؟ الشرك الأكبر، وهذا يحتمل أحد أمرين، هو التبرك الأصل فيه أنه شرك أصغر ليس شركا أكبر، إذا لم يعتقد الإنسان أن هذا الشيء هو الذي يعطيه البركة وإنما اعتقد أن الله يجعل فيه بركة ويجوز له أنه إذا تمسح به ينتقل إليه البركة، فهذا سبب وذريعة إلى الشرك وشرك إيش؟ أصغر، وليس بمجرد ما تبرك مثلا بباب الحرم أشرك، لا، لأنه ما اعتقد إيش أن هذا مثلا عنده شيء أو دعاه أو طلب منه أو كذا، وإنما يعتقد أن إيش أن الله جعل البركة في الحرام منتقلة، فإيش؟ والآن نجد إخوة هنا في مكة قلت يمكن بعض جاي من كوريا أسود جاي من ما عنده علاقة ب يعني هل ولا إذا أوكي من هنا استسري لي البركة صح، لو جاء نص ما في اعتراض لأن هذا شيء غيب، أما إذا ما في نص لا يجوز أن يتبرك بشيء، وقد تكلمنا عن هذه المسألة من قبل، لكن الشاهد هنا أنه قوله كنتم والذي نفسي بيدي هل هذا نص لأنه شرك أكبر؟ ليس نص، لماذا؟ يعني ها جميل، هذا جميل وسنتكلم عليه، لكن نحن سؤال الآن محدد، ما هو؟ هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إله، اجعل لنا إله أنت شرك أكبر ولا أصغر؟ اجعل لنا إله أكبر ما شاء الله. طيب هو قال هذا القول مثل هذا القول تمام، هل هذا نص؟ ما معنى نص؟ أول شيء نتفق ما معنى نص، نص يعني لا يحتمل، وقد أخذناه في الورقات، والنص عرفا كل لفظ والدي لم يحتمل إلا لمعنى واحد، هل هذا نص يعني لا يحتمل أن هذا الشيء شرك أكبر؟ نعم في أقوال وأفعال يكون شرك أكبر، والاعتقاد طبعا في القلب، فلو رأينا مثلا إنسان يستغيث بغير أو يفعل أي فعل كفري غير عذر ومثلا نصحناه فأصاب ما في جهل ما في شيء، فإننا لا نسأله طبعا عن إيش؟ عن اعتقادي، وهم أصلا بالعكس هم ما قالوا هذا إلا لاعتقادهم أن هذا جائز صح؟ لو ما كانوا معتقدين أنهم جائز ما كانوا طلبوه من نبيه، نعم صح، هو من باب سد الذريعة احنا مختلفين، لكن هو استدلاله بهذه الآية أو ذكره بهذه الآية هل يعتبر نص بأنه هذا شرك أكبر؟ ها؟ طيب جيد، هذا الجزء الأول من الجواب، وهو أن المشبه لا يشترط أن يساوي المشبه به من جميع إيش؟ الوجوه. أنت قلت الله أنت كحاكم مثلا معناها تساوي وليس لك، لكن معناها أنك تشاركه في أصل صفة الكون. طيب هذا وجه. الشيء الثاني أنه يرد الاستدلال بالشرك الأكبر بآيات الشرك عن السلف بالاستدلال بالشرك الأكبر على الشرك الأصغر، كما ورد روي عن حذيفة أنه قطع ليش التميمة وقال ليش وما يؤمن أكثرهم بالله، مع أن هذه الآية في الشرك الأكبر وهذه الشرك الأصغر، ومنه استدلال بعض العلماء على التمام لما تقول ليش قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، طيب هذه الآية في الشرك الأكبر، فلماذا استدل بها على التميمة؟ لأن أصل المعنى إيش؟ حاصل ومشابه ويندرج في إيش؟ في إشارة النص ليس في. وأما هل هذا الذي وقع من الصحابة شرك أكبر أو أصغر؟ فهذا فيه قولان ذكر بعضهم في شيخ النصارى أن فيه قولان، أن فيه قولين، قول أول أنه شرك أكبر لأن الشيخ نفسه شيخ محمد الأب له قولان، الأول أنه قال شرك أكبر لأنه قال إيش؟ لو فعلوه لإيش؟ لكفر. القول الثاني وهو الأقرب أنه شرك إيش؟ أصغر، وهذا هو الأريح بمقام الصحابة، لأنه ما أمرهم أن يجددوا إيش؟ إسلامه، ولأنه لو كان شركا أكبر فالغالب على الصحابة ولو كانوا حدث عهد الكفر أنهم يفهمون كلمة التوحيد، ما ممكن أنهم إيش؟ يطلبون شيئا في غاية المنافع ليش؟ لأنهم يفهمونهم لما أسلموا هل الرسول قصر في شرح الإسلام لهم؟ صح ممكن بعض التفاصيل والشرك الأصل، أما الشرك الأكبر ذاته ما فهمهم، فالأصل إيش؟ أن الصحابة بمجرد لغتهم العربية وسماعهم للقرآن كذا الشرك الأكبر عندهم إيش؟ واضح، ولكن أن يطلبوا الشرك الأكبر من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما التبست عليه بعض أفراد الشرك الأصغر. واستدل به أيضا على أن من كان عنده أصل التوحيد ثم جاهل شيئا من أفراده فوقع في الشرك، طبعا لكن على الخلاف أنه الشرك أكبر أصغر، فإنه يعذر بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم أنتم كفرتم جددوا الإسلام، وإنما نبههم وأنكر عليهم وخلاص ما قال لهم إيش جددوا إسلامكم. هذا سنتكلم عليه نختم به في هذه القاعدة وهي القاعدة الرابعة. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويحبسون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم وفي نسخ دائما، عندكم دائما ولا دائما؟ ها؟ دائما أحسن، وفي نسخ دائما على هذا يكون الخبر متعلق في الرخاء والشدة، ودائما هذا حال في الرخاء والشدة، ودليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. طيب هذه القاعدة مقارنة بين الشركين، كيف نقول أنها قاعدة؟ وكيف نقول أنها أصل؟ وكيف نقول أنها تنقل شبهة؟ نقول هذا فيه إيش؟ أن الذين أشركوا في الرخاء دون الشدة مشركون، انطبقت عليهم جميع الأحكام، فمن باب أولى الذي إيش؟ يشرك في الرخاء والشدة مع باب أولى. وهذا طيب ليتضح هذا نقول ما هي الشبهة التي يعالجها هذا الأصل؟ أننا نحن مثلا نؤمن بالقرآن نؤمن بكذا وكيف تقولون عنا هكذا وهؤلاء كذا؟ نقول بالنسبة للشرك الذي نتكلم عنه فقد وصل بعض الناس في هذا الزمان درجة لم يصلها إيش؟ لم يصلها أبو جهل ولا أبو لهب في الشرك، وهي أنهم يستنجدون به حتى في الإيش؟ في الشدة. وهذا متولد عن أمر آخر، ما هو الأمر آخر؟ ما هو الذي جعل هؤلاء هكذا وهؤلاء هكذا؟ ها؟ طيب عدم معرفتك بالشرك دي وايضا ما هؤلاء الاولون هؤلاء طيب هم يقولون نحن نتوسل به احسنت هذا هو لانهم اصلا وقع عندهم شرك في الربوبيه بينما الاولون ما كان عندهم شرك في الربوبيه فلما هؤلاء في الجمله يعني سليم توحيدهم في الربوبيه كانوا يعرفون في الشده انه لا يريدهم الا الله اما لما دير اصلا حتى الشرك في الربوبيه نفسه وقع انبنى عليه انهم يعتقدون حقيقه ان هؤلاء لهم ايش تصرف بل والعياذ بالله صاروا يظنون انهم اسرع اجابه من الله عز وجل تعالى على قولهم ولهذا ايش صاروا يستغيثون به في الشده بل ربما ما في شرك بقى اخلاص لغير الله في الشده ربما اصلا ما ذكروا الله ذات في الشده اساسا وانما ايش يتوجهون الى الانداد فقط وبعد يقول لك انت ده ماشي التوسل وين التوسل بس طيب المتوسل اليه وين ها ولهذا نحن ننتبه الى الذي يناقشه هم نوع ليس نوعا واحدا في نوع دليل جهته أن لا دين لهم تصرف وربنا اداهم ونحن ندعوهم لأن ربنا اداهم شنو؟ تصرف ده النوع وفي نوع ثاني لا ما بقول لك كده بقول لك هم ما عندهم حاجة لاحظتوا الكلام ده؟ بقول لك لا هم ما عندهم حاجة لكن هم بس مجرد شنو؟ وسيلة نحن بندعوهم عشان هم يدعوا لنا شنو؟ الله فما تخلط بين النوعين لأن كل نوع عنده شارع في النقاش براءة زول بقول لك دين ما عندهم وزول بيقول لك دير شنو؟ انت دير ما واحد لانه ده بيشرك في الربوبيه وشنو؟ والالوهيه وده بيزعم حتى لو بلسان حتى لو قلبه حالي ثاني لكن قدامه بيقول لك انه نحن المساله مساله شنو؟ توسل فقط وما عندك وما بنعتقد انهم هم عندهم حال عشان كده انت اضربهم ببعض كيف؟ يقول لك تمام انت بجد وهذه الاولى تعال معانا قدام الناس ناسك اللي انت شايفهم بيدعوا الاولياء ديل امشي قدام الاولياء ديل ما عندهم تقدر؟ تقدر كطاب ما بيقدر يقول كده لانه عارف انه الناس بيعتقدوا شنو بيعتقدوا انه الاولياء عندهم طيب يقول لي يا اخي التوحيد الاولياء ما عندهم ما توري الناس دي كده اول شيء في الحته اللي احنا مترتبين فيها قبل ما نمشي الحته التوسع يقول لي يا اخي الاولياء دول ما عندهم حاجه لا بنت ولا انت بدات بجد وهابي الا هو خوف يقول لي خلاص احنا قربنا يقول لي انت شنو لا بنت ولا يا زول لا بينزلوا مطر لا لا لا لا نثبت الحته دي اول حاجه عشان ما ترجع لي مره ثانيه ما في رجوع يا تمشي بالشارع ده يا تمشي بالشارع ده عشان اي واحد عنده نقاش فهذا ستناقشه فقط في مساله انه طبيعه التوسل وهل مثلا اذا قلت يا فلان اديني ده ممكن يكون بمعنى يا فلان اديني الله يديني ده بيعته لغه لا لغه عربيه ولا انجليزيه ولا فرنسيه يمكن ده الكلام ده ثم لو افترضنا انه ده قصدك لا يجوز لك ان تتكلم بهذا اللفظ الذي يفهم منه ايش؟ شيء الدليل يا ايها الذين امنوا لا تقولوا ايش راعن هل المؤمنون يقصدون ما قصد اليهود ومع ذلك بمجرد انه لفظ مشتبه نهاهم ايش عنه لهذا لما واحد مره قال لي كده قلت له رايح شنو لو واحد قال لك بس هو كان معه مزوج يعني كان مزوج لكن ما كان مزوج قلت له رايح شنو لو واحد قال لك اختك في زانية وبدرت توجيه تزعل وتضربه قال لك والله انا شفتها بتعاين زوج والرسول قال شنو عينان تزنيان وزناهم مش ممكن أنا كنت دايرة بزوجة عشان تكون حارة شوية لكن ما في زوج داير له كف معنوي عشان يسمع أنت تقول طه غفر الدم مثلا كشف الكرب بعدين تجي تقول لي أنا قصيم وبالصلاة عليه وبتغفر الذنوب بعدين تقول غفر الدم أعوذ بالله أنا ما أسمع وبعدين أنت أخذ قبل تفاهم المعنى الناس بتحتك دين هو بذاته يقول لك والله دين ناس جهال ما توريهم أنت أول حاجة تفرم جهال أنت ثاني حاجة تستعمل لهم أنت ذاتك ألفاظ مجملة تزيدهم في شنو الغي والضلال هنا ده بتذنب الشارع دوام انت عربوبية ده بتذنب بايش بالاشياء دي تقول له انت وصلت درجة ابو جهل ابو لاب ذات بيستغفر منه يقول لك يا ما بالغت لانهم كانوا لا يشركون بربوبية وتاتي بالادلة الشنو السابقة في القاعدة الاولى فهذا يدل على ان من جهة الشرك هؤلاء الذين يعتقدون ان غير الله عز وجل له تصرف هذه الدرجة قد وصلت في الشرك درجة لم يبلغها المشركون الأول طيب هذا هذه المقارنة من جهة هل تستلزم أنه من هذه الجهة واضح هل تستلزم أنه أسوأ منهم من كل جهة ما تستلزم أنه أسوأ منهم الكبيرين. ولهذا يقول لي يعني مثلاً دير مثلاً أفضل منكم يعني من هذه الجماعة. أما أن تقلب غير سهل. ولذلك هؤلاء في خلاف لأنهم هل يعذرون أو إيش؟ ولا بغض النظر هل أنت تعتقد أنهم يعذرون أو لا؟ حتى لو اعتقد أنهم لا يعذرون المهم أنه فيهم شنو؟ فيهم خلاف لأنهم أصل توحيداً وسأبين لكم ذلك. بمثلا الناس الذين يعذرونهم لماذا يعذرونهم؟ لأنهم يقولون أصل توحيد العبادة عندهم أو لا؟ عندهم. والدليل أنك لو سألتهم هل يجوز أن يعبد أحد غير الله جل أي نوع من أنواع العبادات ماذا سيكون الجواب؟ سيقولون لا. هم يقولون هؤلاء أصل توحيد العبادة عندهم حتى لو ما فهموا أنهم معنى لا إله إلا الله. يقولون العبادة حق لله عز وجل لكن التبست عليهم بعض الأفراد ظنوا أنها ليست عبادة فصرفوها لله عز وجل جهلا أو شبهة. ولذلك لا يقولون هذا في جميع أنواع العبادات. ولهذا قالوا أصل الإسلام ثبت وهم واقعون في المكفر لكن بسبب الجهل بها وأهم من الجهل وهذا لا ينتبه له كثير من الإخوة الشبهة. الشبهة أخطر من الجهل. الجهل تمام يزول بسهولة لكن المشكلة في شنو؟ الشبهة. الشبهة دي معقدة. الشبهة معقدة وإلا الأشياء تظلمهم واقعين في بعض المكفرات تقدر تكفرهم تقدر. النووي ده أشعري ينفي العلو وأن حجر في فتح الباري يقول هذا فيه رد على من يرى أن الله في السماء تقدر تكفره معنى ده الكلام نفي العلو الأصل فيه أنه إيش كفر مخرج من الملة. لكن هؤلاء لما تأولوا في شبه معقدة وكذا عرضت لهم فإننا لا نكفرها أبدا بل ونترحم عليه ونرجو الله جل وعلا أن يغفر له. ابن حجر تقول قال رحمه الله في ذلك يقول لا نقول رحمه الله لا رحمه الله تقدر. والناس الذين لا يعذرونهم يقولون إيش؟ يقولون هم ما لازم يشركوا في جميع أنواع إيش؟ العبادة مجرد أنهم مثلا اعتقدوا أن مثلا عبادة الدعاء عبادة الذبح عبادة كذا يجوز صرفها لغير الله وينافحون عن ذلك ويدافعوا سواء سموها عبادة أو لا فهذا لا يغير إيش؟ الواقع. فما دام أنهم يقولون لا هذه العبادة هذا الفعل يجوز صرفه لغير الله يجوز صرف الدعاء لغير الله يجوز صرف النذر الذبح فهم لم يقروا بالتوحيد الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو لا بد أن يشمل جميع العبادات فكونهم تركوا شيئا من ذلك فقد إيش. فالمهم أن المسألة هي أخذ وإيش ورد ما لا ينبغي أن تكون سببا لتفريق أهل السنة ولا تفريق أهل الجماعة وكذا. وفي النهاية نحن متبين أن الإنسان إذا كان هو واقع في مكفر وكذا فإننا علينا أن نبين له ولسنا نحن الذين إيش نحاسبه وليس عندنا سلطة عليه فنحن الأصل فينا أننا دعاء ولسنا قضاء فنوجهه وندعوه ونصرف له الأدلة وكذا حتى إذا اقتنع اقتنع وإذا ما اقتنع فإن حسابه إلى الله عز وجل. ولهذا هذا الدليل يدل على أن المشركين إذا ركبوا في الفلك واشتد بهم دعوا أنفسهم تنظيم هذا يدل على أن بعض الأعمال تقع من المشركين خالصة لله وقد تكلمنا عن هذه المسألة في غير هذا الموقف. ثم قال رحمه الله تمت وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبهذا نجد أن أنت ترون أن هذا الكتاب التاسع نأخذ رويحة يعني قصيرة ونواصل إن شاء الله في أصول التفسير. الله أعلم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.